إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه. عباد الله، إن الحق والباطل في صراع دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكل من الحق والباطل رجاله ودعاته وأعوانه، والله يدعو إلى دار السلام، والله يريد أن يتوب عليكم، والشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً، ويشتد الخطب ويعظم الولاء، ويشتد الخطب ويعظم البلاء حينما يتولى كبر الدعوة للباطل والدفاع عنه قوم لا خلاق لهم، قوم غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، قوم تطاولوا على رب العزة والجلال المنعم عليهم فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، قوم لعنهم الله وجعل قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، قوم كذبوا المرسلين وعاندوهم وآذوهم وقتلوهم، عاتبهم القوي العزيز بقوله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يشتد الخطب ويعظم البلاء حينما تتسلط تلكم الشرذمة الموقوتة، حينما تتسلط تلكم الشرذمة الممقوتة بدعم من قوى الشر والطغيان، دفعاً لشرهم عن بلدانهم وبلاءً لبلاد المسلمين بهم، فيقحمونهم ويؤازرونهم لاغتصاب بلاد المسلمين وتدنيس مقدساتهم وإغلاقها في وجه القائمين والعاكفين والركع السجود. يشتد الخطب ويعظم البلاء حينما يسوم المغتصب الظالم الآثم، حينما يسوم صاحب الحق سوء العذاب قتلاً وتشريداً وإهانة وإذلالاً على مرأى ومسمع من العالم الذي ادعت قواه العظمى حسب ما يزعمون، ولا عظمة إلا لله. ادعوا أنهم دعاة للعدل ومدافعون عن حقوق الإنسان، ولكننا نراهم ينتهجون الظلم ويقفون مع الظالم المغتصب ويهدرون كرامة الإنسان. والسبب الأكبر في هذا أنهم تحركوا من واقع عداوات دينية وتحركات عصبية وعرقية مقيتة. يشتد الخطب حينما لا تكون القوى المادية متكافئة، وحينما يتجرد الظالم من كل معاني الإنسانية ويتجاوز كل القيم والأعراف الدولية، فينتهك المحرمات ويقصف المستشفيات ويستهدف النساء والأطفال والعزل وأهل الحق جميعا. وذلكم يا عباد الله ما تعرض له إخواننا في غزة وفي أكناف بيت المقدس مما يتألم منه كل مسلم غيور ويندى له جبين كل حر. ولما حب الله بلادنا، لما حب الله بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من نعم عظيمة، من أعظمها نعمة الولاية الحكيمة التي جعلت قضايا المسلمين في أولوياتها، وأولاها قضية القدس الشريف، فتبنت عبر السنين الدفاع عن هذه القضية في كل المحافل وبكل الوسائل المتاحة، ودعمتها ودعمت هذا الشعب المظلوم بالغالي والنفيس. ولئلا ينسى شعبها هذه القضية جعلت صورة القدس الشريف في عملتها الورقية عبر السنين لتكون حاضرة في الوجدان وماثلة أمام العيان. واليوم يقدم ولاة أمرنا حفظهم الله برهاناً جديداً لدعم هذه القضية وإغاثة إخواننا المستضعفين في أرض غزة من فلسطين، من خلال ما دعا له ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين أيدهما الله بتأييده وأعزهما بعزه من الدعوة لحملة شعبية عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. فها هو يا عباد الله، ها هو باب خير لكم قد فتح مع باب الدعاء العظيم، وها هو ولي أمركم يتيح لكم إغاثة إخوانكم الذين تكالبت عليهم قوى الشر والطغيان. وهذا محك إيمان، وهذا محك إيمان لكل صادق أن يبادر بالمساهمة ويجود على إخوانه جودا عاقبته له في دنياه وأخراه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وللصدقة يا عباد الله شأن عظيم، فهي طهرة للمال ونماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي قرض مردود ببركة ومزيد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. والصدقة أعظم ما يتمنى من حضره الأجل تداركه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الصدقة تطفئ غضب الرب وتطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وإذا تصدق العبد بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي فصيل خيله، حتى تكون مثل الجبل. الصدقة سبب سعة الرزق، فما نقص مال من صدقة بل تزيده. وفي الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهم فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. رواه مسلم. وهي دواء وشفاء، ففي الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. وإذا كان الله تعالى قد قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فقد قال: والله يضاعف لمن يشاء. ولتلك المضاعفة أسباب، منها ما يقوم بالقلب من إخلاص، ومنها ما يتعلق بالزمان أو المكان أو الحال التي تكون فيها. فحينما تكون في سبيل الله خالصة بها النية ولضعفاء مظلومين في أرض مقدسة وأكنافها، فإن ذلك مما يعظم ثوابها وأجرها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة، 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. فاستجيبوا عباد الله لربكم إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. ولا تكونوا كقوم بخلوا على أنفسهم فعاتبهم ربهم بقوله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جعلني الله وإياكم من المهتدين المنفقين المتقين الذين قال فيهم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن للصدقة في سبيل الله بنية خالصة أجرا عظيما وفضلا كبيرا. قال ابن تيمية رحمه الله: الإنفاق في سبيل الله غذاء للقلب والروح. وقال ابن القيم رحمه الله: إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم، فإن الله يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس. ونصرة المظلومين وإغاثة الملهوفين من أعظم أسباب نصر العبد وتفريج همومه وغمومه وكرباته. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنفقوا عباد الله ينفق عليكم، ولا توكوا فيوك عليكم. اعلم عبد الله أن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وأفضل الصدقة جهد المقل، أي الشيء القليل من العبد الفقير أو المسكين، وقد يسبق درهم 100,000 درهم. فلا تتقالوا عباد الله، لا تتقالوا ما تنفقون، فقد يكون به نجاتكم، وميزان الآخرة حساس. وقد قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمره. وها هو سبيل الإنفاق قد تيسر لكم من خلال هذه المنصة المباركة، منصة ساهم. فليعقد العزم كل موفق منكم، وكلكم بإذن الله موفقون، على أن يساهم بما تجود به نفسه، ليكون في ركب المنفقين المتعرضين لرحمة رب العالمين وقبوله في المقبولين، ولينال أجرها وخيرها وذخرها وبركتها له في نفسه وأهله وحاله وماله. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله عز وجل بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الآثام بفضلك ومنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق لأولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. ووفق اللهم جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد ديننا وأمتنا وأمننا بسوء، فاجعل سوءه في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل عاقبة أمره بوارا وخسارا يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة